بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الناظم رحمه الله تعالى: التأنيث. الأصل في الاسم أن يكون مذكرا، وأما التأنيث في الاسم فهو خلاف الأصل، هو الفرع، فلذلك الأصل لا يحتاج إلى علامة، أما الفرع فيحتاج إلى علامة، فلذلك قال: علامة التأنيث تاء أو ألف. فلذلك إذا النحاة والعرب وضعوا علامات للتأنيث ولم يضعوا علامات للتذكير، لأن التذكير هو الأصل فلا يحتاج إلى علامة. هذا الباب سيتحدث عن التأنيث وعن علامات التأنيث، ومتى تحتاج أن تأتي بتاء التأنيث ومتى لا تحتاج، وما شابه ذلك. ونحن في الحقيقة يعني قد انتهينا من مباحث النحو في الألفية، يعني نستطيع نقول إن باب العدد وكذلك باب الحكاية هذا هو نهاية النحو. هذا الباب باب التأنيث، ثم سيأتي بعده المقصور والممدود وكيفية تثنيته وجمع التكسير، وبعد ذلك التصغير. هذه كلها مباحث صرفية بحتة، واضح؟ وإن كان الناظم لم يعنون لها، لم يقول باب التصريف، لم يقول هذا، لكن مع ذلك هذه مباحث صرفية. طيب، لكن لماذا لم يسميها صرفا؟ هذا له موضع آخر سنعرفه إن شاء الله في وقت آخر. يقول: علامة التأنيث عند العرب تاء، مثل قائم تؤنثه تقول قائمة، قائمة، واضح؟ أو ألف، والألف نوعان: ألف مقصورة أو ألف ممدودة. نعم، الألف الممدودة يعني مثل شيماء، هذه ألف تأنيث ممدودة، ومقصورة مثل حبلى وسلمى وهكذا. ثم قال: وفي أسام جمع لاسم، قدروا التاء كالكتف. هناك أسماء لا يوجد فيها لا تاء ولا ألف، ومع ذلك هي مؤنثة. مثال ذلك كلمة كتف. كتف هذا المعروف عضو من الإنسان، هذا مؤنث قطعا، لأنك تقول هذه كتف ولا تقول هذا كتف. هذا مؤنث، ولكن هل يوجد فيه تاء؟ لا. هل يوجد فيه ألف؟ لا. طيب ما الحل؟ قال الناظم: وفي أسام قدروا التاء. نقول: التاء مقدرة، موجودة تقديرا، واضح؟ موجودا تقديرا. طيب كيف نعرف التقدير؟ قال الناظم: ويعرف التقدير بالضمير، هذا واحد، ونحوه كالرد في التصغير. الرد أي رد التاء، التصغير يعني تصغير الاسم، تحويله من مصغر إلى من مكبر إلى مصغر، كما سنبين إن شاء الله. إذا من علامات معرفة التقدير الضمير، هذا واحد، والتصغير هذا الثاني. فمثلا الآن كلمة كتف، كيف عرفنا أنها مؤنثة؟ كيف عرفنا أنه يوجد فيها تاء وهذه التاء مقدرة دليل على أنه مؤنث؟ نقول طريقتان. الطريقة الأولى الضمير، أنت تقول الكتف مثلا نهشتها، ما تقول نهشته. تأنيثك للفعل دليل على أن الكتف فيه تاء مقدرة وأنه مؤنث، واضح هذا؟ يعني مؤنث مجازي، مؤنث مجازي. قال كالرد في التصغير، الرد يعني الرد للتاء، يعني أن التصغير يرجع الأشياء إلى أصولها. هذه قاعدة ينبغي أن تحفظ: التصغير يرد الأشياء إلى أصولها، والتكسير يرد الأشياء إلى أصولها. صغر كتف تقول كتيفة، كتيفة، انظر رجعت إيش؟ رجعت التاء. رجوع التاء بواسطة التصغير دليل على أن الكلمة في الأصل مؤنثة، واضح هذا؟ إذن كيف نعرف أن كيف ما هي الأشياء التي ترد الأسماء إلى أصولها؟ نقول التصغير يرد الأشياء إلى أصولها، كذلك التكسير، التكسير يرد الشيء إلى أصله. نعم. أما كيف نعرف أن هذه الكلمة مؤنثة؟ هناك طرق. واحد الضمير، تقول الكتف نهشتها. 2 التصغير، تقول كتيفة. واضح هذا؟ كذلك من من من العلامات الإشارة، تقول هذه كتف، والعرب لا تقول هذا كتف. إذن كيف تعرف أنه مؤنث؟ بالإشارة، بالتصغير، بالضمير. هذه 3 علامات، وهناك علامات أخرى. نعم. ثم قال ولا تلي فارقة فعولة أصلا ولا المفعال والمفعيل كذاك مفعل. هذه 4 أوزان نرقمها: فعول، مفعال، مفعيل، ومفعل. رقم هذه الأوزان 4. يقول لك هذه الأوزان 4 لا تحتاج إلى التاء. يقول ولا تلي فارقة، المقصود بالفارقة هي التاء، لأن التاء يفرق بها بين المذكر والمؤنث، تسمى التاء الفارقة. طيب، هذه التاء الفارقة لا تلي من؟ 1 فعول، 2 مفعال، 3 مفعيل، 4 مفعل. هذه الأوزان 4 لا تحتاج إلى التاء الفارقة، يكتفى فيها بالوزن ولا نحتاج إلى التاء. مثلا فعول، تقول مثلا رجل، هذا رجل صبور، صبور على وزن فعول، وهذه امرأة صبور، لا تحتاج إلى التاء. تذكر هذه المسألة تكلمنا عنها سابقا. طيب، قوله رحمه الله أصلا، ما معنى قوله أصلا؟ يشير بذلك إلى أن وزن فعول عند العرب يستعمل استعمالين: استعمال أصلي واستعمال فرعي. الاستعمال الأصلي هو أن تكون فعول بمعنى اسم الفاعل، بمعنى الفاعل. الاستعمال الفرعي أن تكون فعول بمعنى المفعول. واضح؟ فمثلا شكور، ما معنى شكور؟ شاكر. صبور، صابر. إذن فعول بمعنى إيش؟ بمعنى الفاعل. مفهوم هذا لو كانت فعول بمعنى المفعول، هل يحتاج إلى التاء أو لا؟ يحتاج إلى التاء. إذن من الذي لا يحتاج إلى التاء؟ فعول المعنى الأصلي أم فعول المعنى الفرعي؟ المعنى الأصلي، وهو إذا كان فعول بمعنى فاعل، مثل شكور بمعنى شاكر، صبور بمعنى صابر، هذا لا يحتاج إلى التاء. تقول هذا رجل شكور وهذه امرأة شكور، هذا رجل صبور وهذه امرأة صبور. أما لو استعملت فعول بمعنى مفعول، مثل مركوب مثل ركوب، ركوب بمعنى مركوب، فهذا يحتاج إلى التاء. تقول هذه ناقة ركوبة، ليش تحتاج إلى التاء؟ لأن ركوبة بمعنى مركوبة. واضح هذا؟ ناقة ركوبة، العرب تقول ناقة ركوبة يعني مركوبة. واضح هذا؟ هذا معنى قوله ولا تلي فارقة فعولة أصلا، هذا انتهينا منه. الوزن الثاني الذي لا يحتاج إلى التاء هو وزن مفعال، مفعال، مثل العرب تقول هذه امرأة مهذار، يعني تهذر، كثيرة الهذر، كثيرة الهذر، والهذر هو الهذيان. إذن هل نحتاج إلى التاء؟ لا نحتاج. تقول هذه امرأة مهذار. واضح هذا؟ الوزن الثالث هو إيش؟ مفعيل، مفعيل، تقول هذه امرأة معطير، معطير، يعني من عطرة المرأة إذا استعملت الطيب، هذا أيضا لا يحتاج إلى التاء. الوزن الرابع الذي لا يحتاج، قال الناظم كذاك مفعل، مفعل، مثل مغشم، مغشم، والمغشم هو الذي لا يثنيه شيء عما يريده ويهواه من شجاعته، أي شيء يريده يفعله ولا أحد يقف في طريقه. طيب، تقول رجل مغشم وامرأة مغشم، لا يحتاج إلى التاء. هذه 4 أوزان. وما تليه تالفرق من ذي فشذوذ فيه، إذا وردتك التاء في واحد من هذه الأوزان 4 فاحكم عليه بأنه شاذ، احكم عليه بأنه شاذ. مثال ذلك، العرب قالت هذا رجل مسكين وهذه امرأة مسكينة. مسكينة من أي الأوزان 4؟ مفعيل. نعم، فهذا شاذ، يحفظ ولا يقاس عليه. ثم قال ومن فعيل كقتيل انتبع موصوفه غالبا التاء تمتنع. نأتي إلى وزن فعيل، فعيل مثل قتيل، فعيل مثل قتيل. فهذا نفس الشيء، قد يستعمل بمعنى فاعل وقد يستعمل بمعنى المفعول، تمام؟ فمثلا كريم بمعنى الفاعل لأنه هو الذي يكرم، صح؟ كريم هنا بمعنى يكرم وبمعنى كارم. أما قتيل بمعنى مقتول، جريح بمعنى مجروح. نقول فعيل إن كان بمعنى فاعل فإن التاء تلحقه، فتقول هذا رجل كريم وهذه امرأة كريمة. طيب، وأما إن كان بمعنى مفعول فهذا على نوعين، إما أن يأتي مع موصوفه وإما أن يأتي بدون موصوفه. فإذا استعمل بدون موصوفه فحينئذ تلحقه التاء، تقول هذا ذبيح وهذه ذبيحة ونطيحة وأكيلة. لماذا؟ لأن ذبيحة ونطيحة وأكيلة بمعنى مذبوحة ومنطوحة ومأكولة، صح ولا؟ فهو بمعنى المفعول وفي نفس الوقت لم يأتي مع موصوفه. أما إذا جاء مع موصوفه فالأصل والأكثر حذف التاء. فمثلا تقول نحن في الاستعمال الأول وهو إذا كان بدون موصوفه، أنا قد أكون مثلت بمثال غير صحيح. المثال الصحيح مثلا تقول هذا ذبيح وهذه ذبيحة، هكذا مثلت أنا، صح؟ نعم. المهم أنه لا يأتي مع موصوف، لا تقول هذا رجل وهذه امرأة، هنا جاء مع موصوفه. أما إذا جاء بدون هنا جاء بدون موصوفه، أما إذا جاء مع موصوفه فحينئذ تحذف التاء في الحالين مع المذكر والمؤنث. تقول هذه امرأة ذبيح وهذه امرأة جريح وهذا رجل جريح. إذا نقول هذا رجل جريح، هذا رجل جريح، وهذه امرأة جريح. واضح هذا؟ هذا الغالب، لذلك الناظم قال غالبا التاء تمتنع. مفهومه أنه قد تأتي معه التاء لكن هذا قليل وليس بكثير. مثل العرب قالت العرب هذه خصلة ذميمة، خصلة ذميمة. هنا تبع موصوفة، الذميمة صفة والخصلة موصوف، فتبع موصوفة ولا لا؟ طيب، وهو بمعنى مفعول ولا لا؟ لأن ذميم بمعنى مذموم. فما كان، ماذا كان القياس؟ حذف التاء. كان القياس أن يقولوا هذه خصلة ذميم، لكن العرب قالت هذه خصلة ذميمة، هذا مخالف القياس، أو هذا قليل ليس بكثير. والعرب قالت هذه فعلة حميدة، مفروض يقولون حميد لأنه على وزن فعيل، وفعيل هنا بمعنى مفعول وقد تبع موصوفه. واضح هذا؟ ثم قال لما فرغ من التاء، نحن النظم ماذا قال في أول باب؟ علامة التأنيث تاء أو ألف. انتهينا من التاء، الآن ننتقل إلى تفصيل الألف. والألف نوعان، ألف تأنيث ممدودة وألف تأنيث مقصورة. قال النظم وألف التأنيث نوعان، ذات قصر مثل حبلى، وذات مد مثل صحراء و شيماء. واضح هذا؟ مثلا مثال سريع، قال نحو أنثى الغري. ما هو مؤنث الغر؟ الغر المحجلين، صح؟ المذكر غر، مؤنث غراء. نعم، غراء، غراء. هذا مثال الممدود ولا مقصور؟ الممدود. ثم لما ذكر أن ألف التأنيث تأتي على نوعين، مقصور ممدود، شرع بالأول، وهذا يسمى عند البلاغيين باللف والنشر المرتب. واضح؟ لف النشر المرتب. بدأ بالأول، وما هو الأول في ترتيبه؟ القصر. قال والاشتهار في مباني الأولى، مباني جمع مبنى والمقصود به الأوزان، مباني يعني أوزان. والاشتهار عند العرب في أوزان الأولى من هو الأولى؟ القصر المقصور. يبديه يعني يظهره لك هذه الأوزان الثانية. واحد أوربا هذا هو وزن الأول. والآن سيذكر لك تقريبا 12 وزنا، سيذكر 12 وزنا. الوزن الأول أوربا، أوربا على وزن فعلا. الآن هو سيذكر لك 12 وزنا. هذه الأوزان هي المشهورة عند العرب التي تستعمل للاسم المقصور. الاسم المقصور لا يخرج عن هذه الأوزان التي سيذكرها الناظم. أما إما أن يكون على وزن فعلا، مثاله مثل هو مثال مثل إيش؟ ما معنى أوربا؟ يعني داهية. طيب كله موجود في الشرح، واضح هذا؟ هذا الوزن الأول. الوزن الثاني الطولة على وزن فعلا، طولا فعلا، هذا هو الوزن الثاني ومثاله طولا، واضح؟ الوزن الثالث مرطا، ها ايش وزنه؟ فعلا. احسنت، فعلا. وزن الرابع ووزن فعلا، ووزن فعلا بسكون العين، مثل ايش جمع صريع؟ اجمع صريع على وزن فعلا، سرعة. نعم سنت. هذا رقم كم؟ أربعة. أربعة. الوزن الذي بعده نعم، ووزن فعل نوعان، جمعا أو مصدرا، يأتي على نوعين، جمع ومصدر. الجمع مثل صريع جمعناه على سرعة، وقد يأتي مصدرا مثل دعوته دعوة، دعوة مصدر دعا، واضح؟ ودعوة على وزن فعل. وقد يأتي صفة، صارت الأوزان صارت الأنواع ثلاثة. وزن فعل له ثلاث أنواع، قد يأتي جمعا مثل صرعة، وقد يأتي مصدرا مثل دعوة، وقد يأتي صفة ومثل لها الناظم بقوله كشبعة، شبعة شبعة، وكذلك كسلة، واضح هذا؟ وزن الذي بعده وكحبارة، حبارة الطائر المعروف، حبارة، حبارة على وزن إيش؟ حبارة على وزن فعالة. حسنت. وحبارة يطلق على الذكر والأنثى بالمناسبة، يعني يطلق على الذكر والأنثى. وكذلك سكارة، سكارة، وترى الناس سكارة وما هم بسكارة. بعده ووزنه نعم سمها على وزن فعالة. هذا سمها ما معناه؟ يعني باطل، تقول هذا سمها يعني هذا باطل، واضح؟ بعده سباطرة على وزن فعلة، على فعلة مثاله سباطرة. ما معنى سباطرة؟ نوع من أنواع المشي. اللي بعده ذكرى على وزن إيش؟ فعلة. بعده حثيثة، حثيثة بمعنى الحث، بمعنى الحث. ومثال آخر أيضا له خليفة، خليفة بمعنى الخلافة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويروى عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال لولا الخليفة لأذنت، يعني لولا الخلافة لكنت مؤذنا. خليفة على وزن فعيلة. وأيضا ثم مع الكفرة، كفرة فعلة. ما معنى كفرة؟ وعاء، وعاء للطلع. كذاك خليطة، خليطة بضم وكف وفتح على وزن فعيلة، وهو اسم للاختلاط، يقال العرب تقول وقعوا في خليطة، يعني اختلط عليهم أمرهم. الوزن الأخير ما هو؟ مع الشقارة، الشقارة على وزن فعالة. ما هو الشقارة؟ اسم من أسماء النبت. هذه تقريبا 12 وزنا لأوزان الاسم المقصور، واضح هذا؟ ثم قال وعزو لغير هذه استندارة. وعزو يعني أنسب لغير هذه الأوزان استندارة، يعني إذا جاءك اسم مقصور على غير هذه الأوزان الاثني عشر فاحكم عليه بأنه إيش؟ نادر. فاحكم عليه بأنه نادر. نعم. ثم قال لمدها فعلاء أفعلاء مثلث العين وفعللاء ثم فعال فعل فعلولا فعولا وفاعلاء فعيل فعيلا فعليا مفعولا ومطلق العين فعال وكذا مطلق فاء فعولاء أخذا. الآن انتقل إلى إيش؟ إلى الأسماء. إلى الأسماء إيش؟ فرغنا من المقصور انتقل إلى إلى الممدود. ألف التأنيث الممدودة، وذكر الناظم هنا منها لم يحصرها وإن هذا كثيرة، ذكر منها هنا 17. الأول نعم اقرأ الوزن وأنا أعطيك المثال. الأول فعلاء بدون تشديد، فعلاء مثل صحراء، ثم أفعلاء كمل مثلث العين، مثلث العين يعني تنطق العين بالحركات الثلاثة كسرة وضمة وفتحة، أفعلاء أفعلاء أفعلاء، ومثاله كلمة واحدة أربعاء. العرب نطقت أربعاء بالتثليث، أربعاء أربعاء أربعاء، فهو مثال للثلاثة. واضح؟ ها بعده وفعلاء مثل عقرباء أنثى العقرب، ثم فعالة فعالة نعم هو جاء كيف نطق به، هو فعالة هو لأجل القافية فقط، وله يدن يقول فعالاء لأن الباب ممدود. نعم مثاله قصاصاء، قصاصاء هو اسم للقصاص، يقولون ليس له مثال آخر فقط هذا مثال. ثم فعلولا يقول جلست القرفصاء. نعم ثم فاعولا اليوم الذي نصومه عاشوراء، فهمت؟ ثم فاعلاء مثل قاصعاء، جحر من جحرة اليربوع، واليربوع بالياء وليس بالجيم كما ينطقه بعض الناس. نعم هذا السابع. وزن الثامن فعليا. نعم فعليا مثل كبرياء، ولله ولله الكبرياء. نعم واصل. مفعولة مفعولة مثل مشيوخا، جمع لكلمة شيخ. هذا التاسع. نعم ثم مطلق العين فعالة، مطلق العين يعني ضمة وفتحة وكسرة لوزن إيش؟ فعالة فعالة فعولاء فعي فعي فعيا لا. نعم وبالأمثلة سيتضح. نحو دبو قاء للعذرة أكرمك الله، نعم هذا بالضمة، ومثال الفتحة برا ساء، لغة في البرنساء وهم الناس، هذا إيش؟ الفتحة. هو قال لك مطلق العين ضمة وفتحة وكسرة، مثلنا الضمة مثلنا الفتحة. نعم ومثال الكسرة كثيرا كثيرا، نعم هذا مثال الكسرة. ثم وكذا مطلق فاء فعلاء أخذ، نعم فعلاء بمطلق الفاء يعني ضمة وفتحة وكسرة، مثال الفاء يعني هو الكلمة الأولى كما هو معلوم في الصلاح السرفيين، الكلمة الحرف الأول هو الفاء بالضمة والفتحة والكسرة، هذه ثلاثة أوزان. مثال الضمة خيلاء خيلاء، نعم ومثال الفتحة جنفاء وهو اسم لمكان، ومثال الكسرة سي سيرا سيرا وهو نوع من البرد فيه خطوط صفر. واضح هذا؟ وبهذا نكون انتهينا من أوزان الاسم المقصور ومن أوزان الاسم الممدود. هذه الأوزان تحفظ ولا تفهم، يعني مطلوب من الطالب أن يحفظ هذه الأوزان وأمثلتها، أو مثال واحد لكل وزن فقط يكفي. نعم ثم قال رحمه الله المقصور والممدود، يعني هذا باب المقصور والممدود، كيف ما هو ضابط الاسم الممدود وما هو ضابط الاسم المقصور. الاسم المقصور يعني مر بنا كثيرا من الآجر الرومية إلى قط الندى وإلى شذور الذهب نعرف الاسم المقصور مثل فتى، والاسم الممدود مثل صحراء مثلا. طيب فما ضابط هذا وما ضابط هذا، هنا سيبينه في هذا الباب. قال إذا اسم إذا اسم استوجب من قبل الطرف فتحا وكان ذا نظير كالأسف فلنظيره المعل الآخر ثبوت قصر بقياس ظاهري. المقصور يقول إذا اسم، إذن هو هو هو اسم خرج به الفعل الذي حرفه إعرابه ألف لازمة. حرف إعرابه يعني هذا تعريف ابن عقيل، يعرف الاسم المقصور بأنه الاسم الذي حرف إعرابه ألف لازمة. الاسم خرج الفعل، فالفعل لا يقال له مقصور. الذي حرف إعرابه ألف، حرف إعرابه معناه هو معرب، إذن خرج إيش؟ خرج المبني، فالمبني لا يقال له مقصور. تمام؟ مثل كلمة هذا وكلمة إذا، هذا لا يقال لهم مقصور. ألف لازمة مثل خرج به المثنى، لأن الألف في المثنى ليست لازمة، تأتي يا مكانها، تقول جاء زيدان وتقول رأيت زيدين. أما الألف في فتى دائما ثابتة ولازمة، جاء الفتى رأيت الفتى مررت بالفتى. تمام؟ ومعنى الحرف الإعرابي يعني أنه المكان الذي يظهر عليه الإعراب، فالضم والفتح والكسر أين تقدر؟ على الألف. هذا هو تعريف المقصور، وهو نوعان، قياسي وسماعي. قياسي وسماعي. بدأ الناظم بالقياسي، ضبطه بضابط، قال كل اسم له نظير من الصحيح، لأن أنت عندك صحيح وعندك المقصور، المقصور مختوم بحرف علة صح؟ وهو الألف، فهذا هذا هذا معتل، وله صحيح، له نظير، يعني نظير بمعنى نفس الوزن. صحيح الآخر يعني آخر حرف الأخير الذي فيه حرف صحيح ليس بحرف علة. تمام؟ ضابط المقصور القياسي كل اسم له نظير من الصحيح، يعني له أخ، لكن من أيش؟ أي قسم؟ من الصحيح. ملتزم فتح ما قبل آخره، يعني العرب التزمت فتح ما قبل آخره. لماذا التزمت فتح ما قبل آخره؟ للقواعد الصرفية، وكما قلت لك هذه مباحث صرفية. وأعطيك مثال حتى يتضح لك هذا الضابط. مثل له ناظم بثلاث أمثلة. المثال الأول في أول بيت قال كالأسف. الأسف مصدر، ما فعله؟ ما الفعل من الأسف؟ فعل ماضي. أسيفة صح؟ تقول أسيفة زيد، مصدر أسيفة زيد، المصدر المصدر أسفا. ماذا فعلت في الحرف القبل الأخير؟ فتحته. أنت فتحته. لماذا فتحته؟ لقاعدة صرفية، وهو أن كل فعل ماضي ثلاثي على وزن فعل، كل فعل ماضي ثلاثي على وزن فعل وكان لازما وليس متعديا، طيب هذه من قواعد صرفية معروفة، أن فعل اللازم مصدره يكون على وزن فعل، مثل أسف إيش؟ أسفا. فرح ها فرح. فتح ما قبل آخره، صح ولا لا؟ هذه قاعدته الصرفية. فالناظم يقول كل اسم له نظير من الصحيح، هذا الصحيح التزمت فيه العرب فتح ما قبل آخره، فهذا يكون المعتل منه مقصورا. فإذا جاءك فعل من أسفة، من باب أسفة، إيش يعني من باب أسفة؟ يعني من باب الفعل الثلاثي اللازم الذي مصدره فعل، مثل أسفة أسفا، فريحة فرحا. هذا النوع إذا جاءك منه معتل إيش تفعل فيه؟ إذا جاءك منه معتل الآخر بالألف إيش سيكون؟ سيكون مقصورا، لأن الاسم المقصور هو الاسم المختوم بالألف وقبل الألف إيش؟ فتحة. واضح هذا؟ طيب، فإذا جاءك الآن نظير لأسفة فماذا سيكون؟ سيكون مقصورا، مثل إيش؟ مثل جوية. جوية نظير أسفة، اللهم أسفة مختوم بحرف صحيح وجوية مختوم بإيش؟ بحرف علة. جاء بمصدر لجوية، تقول جوية جوان جوان، فتحت ما قبل آخره لأنه مثل أسفة أسف. واضح هذا؟ فلذلك هذا سيكون مقصورا. هذا مثال الأول. مثال الثاني قال الناظم كفاعل كفعل وفعل في جمع ما كفعلة وفعلة نحو الدماء. هذا مثال ثاني وثالث لنفس القاعدة ونفس المثالة. نفس المثالة مثلا الآن ميرا، ميرا الذي هو شيء الذي فيه شك وامتراء، جمعه مرية. مرية ما وزن مرية؟ فعلة. هذا المثال الثاني. المثال الثالث دمية، إيش جمعه؟ دمى. دمى نعم. يقول هنا ابن عقيل فإن نظيرهما من الصحيح قرب وقرب. قرب وقرب. قربة، القربة هذه التي يشرب منها كيف تجمعها؟ قرب. لا، قرب. قرب. أما القربة التي هي الطاعة تجمع على قرب، صح ولا؟ طيب، إذن يقول، يقول ابن عقيل نحو فعل في جمع فعلة، لأن هذه قاعدة صرفية. قاعدة صرفية تقول كلمة فعل تجمع على فعلة، وكلمة فعل تجمع على فعلة. تمام؟ فنظيرهما من الصحيح ما هو؟ قرب وقرب، الذي هو جمع لقربة وقربة، لأن جمع فعلة بكسر الفاء يكون على فعل، وجمع فعلة بضم الفاء يكون على فعل. تمام؟ فإذن هذا، هذا معنى قول الناظم إذا اسم استوجب من قبل الطرف، الطرف هو ما قبل الآخر. إذا اسم استوجب من قبل الطرف فتحا وكان ذا نظير، أي كان له نظير كالأسف، فلنظيره المعل الآخر ثبوت قصر. يثبت القصر لنظيره المعل بقياس ظاهري، أي هذا هو الاسم المقصور القياسي وهذا مضطرد لك أن تقيس عليه. ثم قال كفعل وفعل، فعل مثل قرب وفعل مثل قرب، في جمع ما كفعلة وفعلة نحو الدمى. فالدمى مقصور ومفرده دمية، وميرا مقصور الذي مفرده مرية. هذان الاثنان لماذا مقصوران؟ لأن نظيرهما من الصحيح يستوجب إيش؟ يستوجب فتح الآخر، يستوجب فتح طرفه لقاعدة صرفية، وهو نعم ما ذكره في قاعدة جمع التكسير، وهو أن مثلا قربة، مثلا قربة تجمع على قرب. قرب انظر ما قبل الآخر مفتوح، واضح؟ فلقاعدة الصرفية وهو أن كل فعل قرب يجمع على قربة الذي هو فعلة، كل فعلة يجمع على فعل، وكل فعلة مثل قربة يجمع على فعل. فلأجل هذه القاعدة الصرفية استوجب فتح الآخر. فنظيره من المعل الذي هو إيش؟ إيش نظيره من المعل؟ نظيره من المعل مرية وفدية، مرية ودمية. فهذا إذا جمع فإنه يصبح مقصورا، لأنك إذا جمعته وطبقت عليه قاعدة الصرفية التي ذكرناها قبل قليل سيصبح مقصورا. هكذا يعني ضبطه الناظم. نعم. ثم قال وما استحق قبل آخر ألف، نعم وما استحق قبل آخر ألف فالمد في نظيره حتما عرف، كمصدر الفعل الذي قد بدأ بهمز وصل كرعوى وكرتأى. نفس الكلام الذي قلناه في المقصور سنقوله في الممدود، سنقوله في الممدود. الآن هو شرع في الممدود. ما هو الاسم الممدود؟ ما تعريف الاسم الممدود؟ هو الاسم الذي في آخره همزة تلي ألفا زائدة، مثل حمراء، كساء، رداء، واضح؟ هذا اسم ممدود. فخرج بالاسم الفعل وخرج بالزائدة ما لو كانت ما لو كانت أصلية مثل ما هذا لا يقال له ممدود. طيب وكما قلنا في المقصور إنه نوعان قياسي وسماعي، كذلك الممدود نوعان قياسي وسماعي. ما هو القياسي؟ نفس تعريف المقصور القياسي، فقط بالتغيير شيء بسيط. تعريف الممدود القياسي هو كل معتل له نظير من الصحيح الآخر ملتزم زيادة ألف قبل آخره. كل معتل يا ما أختم بختم بحرف علة له نظير من الصحيح، نظيره من الصحيح هذا التزمت فيه العرب زيادة ألف قبل آخره. أعطيك مثالا، ما هو مصدر انطلقة؟ أيوة انطلاقا، انطلاقا، نعم. فتلاحظ أن ما قبل آخره مفتوح، نعم. لماذا؟ لقاعدة صرفية، وهو أن كل فعل مبتدأ بهمزة الوصل، كل فعل أوله همزة وصل، فإن مصدره يكون بالمد. انطلق انطلاق انطلاقا، نعم. ما تلاحظ في انطلاق أنه ماذا حصل بعد الطاء، بعد اللام؟ ما يوجد بين اللام وبين القاف فتحة. وغير الفتحة يوجد ألف. من أين جاءت هذه الألف؟ هذه الألف زائدة، زيدت لأجل المصدر، زيدت للقاعدة الصرفية، وهو أن كل فعل ثلاثي أو عفوا كل فعل مبدوء بهمزة الوصل مثل انطلق واقتدر، فإنك إذا أردت أن تأتي بمصدره فإن مصدره يكون بزيادة ألف. تأتي بفتحة وتشبع هذه الفتحة فيتولد لك الألف فيمد، فتقول انطلاق اقتدار، صح ولا؟ هذا صحيح الآخر والمعتل الآخر؟ صحيح الآخر. نظيره من المعتل هذا هو إيش سيكون؟ هو الممدود، هو الاسم الممدود. مثال ذلك ارعوى، جئ بمصدره ارعواء، هذا هو اسم الممدود. لماذا؟ لأن نظيره من الصحيح التزمت فيه العرب زيادة إيش؟ ألف. مثال آخر ارتأى، مصدره ارتئاء، هذا اسم ممدود. لماذا؟ لأن نظيره من الصحيح التزمت فيه العرب زيادة الألف في مصدره. واضح هذا؟ مثال آخر أكرم، إيش مصدره؟ أكرم، انظر إيش زدت، زدت ألف، أين أقحمت الألف؟ بين الراء والميم، أشبعت الراء فتحة فتولدت الألف، واضح؟ هذا صحيح الآخر. منظيره من المعتل هذا الذي يتشكل منه ويتولد منه الاسم الممدود، واضح؟ مثل إيش؟ لو جاءك نظير من أكرم معتل الآخر، مثل إيش؟ أعطى، أعطى ابن عم أكرم. إيش الفرق بين أعطى وأكرم؟ أكرم صحيح الآخر وأعطى معتل الآخر، واضح هذا؟ فيش مصدر أعطى؟ إعطاء، واضح هذا؟ ثم قال هذا معنى البيت الذي قرأناه، وما استحق قبل آخر ألف، كيف يستحقه الألف؟ للقواعد إيش؟ القواعد الصرفية، قواعد صرفية. وما استحق قبل آخر ألف فالمد في نظيره حتما عرف، في نظيره إيش؟ في نظيره المعتل، نعم. كمصدر الفعل الذي قد بدأ بهمز وصل، هذا مثال، هذا نوع من الأنواع. مثاله كرعوى وكرتأى، رعوى ارعواء، ارتأى ارتئاء. لماذا؟ لأن نظيره من الصحيح زادت فيه التزمت فيه العرب زيادة الألف. مثل انطلق انطلاقا واقتدر اقتدارا. ثم قال والعادم النظير ذا قصر وذا مد بنقل. فإن جاءك هذا هو الآن انتقل إلى القسم الثاني وهو المقصور السماعي والممدود السماعي. هذا سهل. المقصور السماعي والممدود السماعي إيش ضابطهما؟ ما ليس له نظير. ليس له نظير اضطرد فتح ما قبل آخره فهذا قصره موقوف على السماع. وما ليس له نظير من زيادة إيش؟ الألف في مثل انطلق ونحو ذلك وليس له نظير فهذا إذا وردك فيه ممدود هذا يقال له ممدود إيش؟ سماعي يحفظ ولا يقاس عليه. مثال المقصور السماعي فتى. فتى قطعا اسم مقصور، هل له نظير من الصحيح الآخر؟ ليس له نظير. مثل الناظم بالحجة. ما معنى الحجة؟ الحجة هو العقل. ليس له نظير، ليس له نظير من الصحيح. الثرى هذا ليس له نظير. التراب. السنة الذي هو الضوء ليس له نظير. طيب الممدود السماعي مثل له الناظم بالحذاء. الحذاء قصره للضرورة. الحذاء الذي هو النعال أكرمك الله، هذا إيش؟ ممدود إيش؟ سماعي، لأنه ليس له صحيح من ليس له نظير من الصحيح. إيش يعني ليس له نظير من الصحيح؟ ليس له نظير من الصحيح يندرج هو وإياه في قاعدة واحدة، واضح؟ أما لو كان هناك له نظير من الصحيح لكن لا يندرج معه في قاعدة واحدة فهذا لا ينفع. يعني مثلا الآن كلمة حجة قد يقول قائل طيب نظيره عنب، لأن حجة على وزن فعل وعنب على وزن فعل، هذا نظيره من الصحيح. نقول نعم، لكن هل لهما قاعدة واحدة؟ لا، لا تجمعهما قاعدة واحدة. ثم ختم الباب بقوله وقصر ذي المد اضطرارا مجمع عليه والعكس بخلف يقع. مسألتان، المسألة الأولى حكم قصر الممدود، المسألة الثانية حكم مد المقصور. ممدود نحوله إلى مقصور، مقصور نحوله إلى ممدود، هل يجوز هذا أو لا يجوز؟ قال ابن عقيل لا خلاف بين البصريين والكوفيين في جواز قصر الممدود للضرورة. تحول الممدود إلى إيش؟ إلى مقصور. قال يروى هذا يحكى عن يروى عن الشافعي عن غيره لابد من صنعاء وإن طال السفر. إيش فعل الشاعر؟ قصر الممدود. لو مد إيش قال؟ صنعاء، لكنه قال لابد من صنعاء، واضح؟ هذا جائز للضرورة بلا خلاف، بلا خلاف. ما الخلاف؟ أين الخلاف إذن؟ الخلاف في جواز مد المقصور، أن تمد هو مقصور تمده، هذا أصعب. فالبصريون يذهبون إلى المنع والكوفيون يذهبون إلى الجواز، ويستدلون بقول الشاعر ينشب في المسعل واللهاء. اللهاء هذا ممدود أصله مقصور، أصله اللها، اللها اللها مقصور، فحوله الشاعر من المقصور إلى إيش؟ إلى الممدود. وهل هذا يجوز؟ عند الكوفيين يجوز وعند البصريين لا يجوز. واضح هذا؟ والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.